نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل هذه السلسلة المباركة، وهي أسباب هلاك الأمم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم، وهو الظلم. وقلنا أن من أقبح أنواع الظلم هو الشرك بالله عز وجل، وقلنا أن الخلاص من ذلك أن يعيد المسلم النظر في توحيده لله عز وجل. وهناك فرق كبير بين أن يعبد العبد ربه، وبين أن يعبد لا يعبد العبد إلا ربه. فهناك فرق بين العبادة وبين توحيد العبادة، والمراد منك والمطلوب شرعا هو الثاني للأول. فالذي يجب علينا أن نفرض الله عز وجل بالعبادة، ويجب علينا أن نتعاون جميعا فيما بيننا على إنقاذ الناس من الشرك، وهو أقبح أنواع الظلم. وذكرنا من أقبحها على الإطلاق ما يتعلق بقبور الأولياء من الطواف حولها ومن الصلاة في المساجد المقبورة، وقلنا أن هذا كله منكر من القول وزورا، وهذا مخالف لما أجمع عليه علماء الأمة ولما دلت عليه الأدلة الشرعية. نواصل إن شاء الله سائلين الله أن يعيننا وإياكم على العمل بكتابه والاقتداء بسنة نبيه، ونتكلم اليوم عن أمر آخر دلت عليه الأدلة الشرعية أنه يؤدي إلى هلاك الأمم، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب دلت الأدلة الشرعية على أنه يؤدي إلى هلاك الأمة، سواء يؤدي إلى هلاكها هلاكا حسيا أو هلاكا معنويا، أنها ستهلك إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عامة الناس ومن خاصتهم. ويخطئ خطأ فادحا من ظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بطائفة معينة من المسلمين، هذا خطأ وخطأ كبير. من ظن أو اعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط ومعلق بطائفة معينة من المسلمين كالعلماء والدعاة وولاة الأمور، هذا خطأ بين. بل الأدلة الشرعية دلت دلالة قاطعة على أن كل من انتمى إلى الإسلام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، كما دل على ذلك الدليل الشرعي وسيأتي بيانه إن شاء الله. نبدأ هذا المبحث بالدليل الشرعي على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى الهلاك. ثبت في الصحيحين من حديث النعمان، من حديث بشير بن النعمان، النعمان بن بشير، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث إخواني من أعظم الأدلة دليلا على أن ترك الحسبة، ونعني بالحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دليل صريح وصحيح على أن الترك هذا يؤدي إلى الهلاك. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم الناس، أي الأمة، أمة الإجابة، قسمهم باعتبار تمسكهم بالأحكام الشرعية وتفلتهم، كمثل أقوام ركبوا في سفينة واختلفوا من يركب في العلن ومن يركب في السفن، فاستهموا، أي أجروا بينهم قرعة، فكانت النتيجة أن صار بعضهم في الأعلى وبعضهم في الأسفل، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا ماء يصعدون إلى أعلى، فظنوا أن صعودهم إلى أعلى كلما احتاجوا إلى الماء يؤدي إلى إزعاج وقلق وإيذاء لإخوانهم الذين هم فوقهم، ففكروا بعقولهم وقالوا: على ما نصعد ونؤذي إخواننا، هل خرقنا في السفينة خرقا من أسفل فيأتينا الماء من البحر فنستخدمه في شؤوننا دون أن نؤذي إخواننا؟ يبقى بالنظرة العقلية العمل يكاد أن يكون مقبولا. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا، أي إن تركوهم بالفعل الذي أرادوه وهو خرق السفينة من أسفل، قال صلى الله عليه وسلم: هلكوا جميعا. هلكوا جميعا، أي أن الهلاك سيتعدى إلى الجميع، وهذا الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه. هب أن أحدنا بعيدا عن المنكر، ليس معنى كونك بعيدا عن المنكر أن العقوبة القدرية إذا نزلت لن تصل إليك، بل ستصل إليك لأنك تركت أصحاب المنكر ولم تتعامل معهم بما أوجب عليك الشرع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. طيب الاحتمال الثاني: وإن أخذوا على أيديهم، ومعنى كلمة أخذوا على أيديهم أي منعوهم، ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة ليمنعوهم من فعل ما أرادوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أي نجى هؤلاء القوم الذين يريدون إتلاف السفينة ونجى بقية من في السفينة، وهذا هو الواقع إخواني. فإن تعاملنا مع أصحاب المنكرات بعطف وبلين ولم نأخذ على أيديهم بعد النصح والوعظ والإرشاد سيعم الهلاك على الجميع. ومن جملة الأدلة أيضا التي تدل على أن ترك الحسبة يؤدي إلى الهلاك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كالشمس، ومن عجيب الأمر في هذا الحديث أن هذا الحديث الذي سأسمعك إياه الآن هو أول حديث رواه الإمام أحمد في مسنده. فالإمام أحمد مسند بدأ يتكلم عن مسند العشر المبشرين بالجنة، ومعلوم أن أول العشر هو أبو بكر، فانتقى من أحاديث أبي بكر هذا الحديث وجعله أول حديث في مسنده، وهذا من فقهه رحمة الله عليه. والحديث من رواية قيس ابن أبي حازم، وهو من أصح الروايات عن صديق الأمة أبي بكر، يقول: سمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، أي بعد أن تولى الخلافة، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها في غير موضعها. أي آية؟ قوله تعالى في سورة المائدة الآية الخامسة بعد المئة الأولى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أبو بكر الصديق يقول لمن حوله من المسلمين ومنهم الصحابة والتابعين: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. ما المراد بقوله تضعونها في غير موضعها؟ انتبهوا معشر المسلمين حتى نعي المراد من القرآن ومن السنة. أي نص قرآني اشتمل على حكم شرعي، هذا الحكم لابد أن يطبق، ولكن تطبيق الحكم يختلف باختلاف الشخوص وباختلاف الأزمان. فالآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ظاهر الآية: يا معشر من تمسكتم بالكتاب والسنة عليكم أنفسكم، لا تنشغلوا بغيركم من الضلال والفساق والحزبيين وغيرهم، فهؤلاء القوم ضلالهم لا يؤثر فيكم طالما أنكم اهتديتم وتمسكتم بالنص الشرعي واتبعتم السلف. هذا ظاهر الآية. صديق الأمة قال للناس: إنكم تضعونها في غير موضعه. سيأتي بعد قليل ما الموضع المناسب لهذه الآية. ثم قال أي صديق الأمة، وهذا الشاهد من الحديث: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وثبت عند الترمذي بسند حسن من حديث حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفس محمد بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليعمكم الله بعذاب من عندي. وثبت عند الترمذي وابن ماجة ورواه أحمد وأبو داود وسنده إن شاء الله حسن من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. إخواننا، أنا أسرد هذه النصوص لأن البلية العظمى أن البعض وقع فيما يؤدي إلى الهلاك ويتغافل أو لا يشعر، وهنا مكمن الخطر. يعني ينبغي على العاقل ألا يكون فعله مخالفا لكلامه. يعني نحن جميعا نسعى جاهدين لإقامة الدين ونشر المنهج الصحيح وإصلاح البلاد والعباد، كلنا يزعم ذلك، فلا يليق أبدا مع هذه الدعاوى أن يكون الفعل مخالفا للقول، هذا من التناقض. ولا يوجد عاقل على وجه الأرض يقبل على نفسه أن يكون متناقضا. فيقول عبد الله بن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما دخل النقص في بني إسرائيل، إن أمكن أن تتقدموا للأمام جزاكم الله خير، أول ما دخل النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على معصية فيقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك في دينك. يبقى الرجل من بني إسرائيل وهو في دنيا وجد أخا من إخوانه على معصية على منكر فكان يقول له اتق الله فإن هذا لا يحل لك في دينك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتي في اليوم الثاني فلا يمنعه ذلك. ما معنى ذلك؟ اسم إشارة عائد إلى المنكر الذي كان عليه أخوه في اليوم الأول، ففي اليوم الثاني وجد أخاه وهو على نفس المنكر، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. يعني رآه في اليوم الأول على منكر قال له حرام لا يحل لك، جاء في اليوم الثاني وجده على نفس المنكر سكت وجلس معه أكل وشرب وقعد وتسامر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك، أي من أجل قعودي من لا يفعل المنكر مع من فعل المنكر عند فعل المنكر، من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده. عشر المسلمين، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسلك هؤلاء القوم، فإذا سلكنا مسلكهم ما حل بهم سيحل بنا. فالسنن الكونية لا تجامل أحدا من خلق الله، كل من وقع في معصية أو في منكر ولم يتقيد بالضوابط الشرعية ولم يلتزم بالنصوص والقواعد يحل عليه ما حل على بني إسرائيل. إخواني معشر المسلمين، ما هو المنكر الذي أمرنا الشرع بالنهي عنه، وما هو المعروف الذي أمرنا الشرع بالأمر به، وما الفرق بين المنكر والمعصية؟ يعني العلماء يقولون أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لا يقول أمر بمعروف ونهي عن معصية، لا يقولون ونهي عن منكر. المنكر إخواني كما عرفه علماء الأصول كل ما نهى عنه الشرع وقبحه وحرمه، والمعصية على العكس كل ما أمر به الشرع واستحسنه واستحبه وأمر بفعله. طيب ما الفرق بين المنكر والمعصية؟ وإن كان المنكر ما نهى عنه الشرع والمعصية ما نهى عنها الشرع، المنكر ما قبحه الشرع وحرمه، المعصية ما قبحها الشرع وحرمه. الفرق باعتبار من فعل المنكر. فالطفل الصغير إذا فعل ما خالف الشرع نقول عنه فعل منكر، وإذا كبر وبلغ الحلم وفعل نفس المنكر نقول فعل معصية. وبناء على ذلك كل ما صدر منه ما يخالف الشرع بغض النظر عمن هو فهو منكر. يعني الكافر اللي على غير الملة لو تعاطى التدخين، أو المرأة الكافرة على غير الملة يهودية كانت أو نصرانية لو تبرجت نقول فعلت منكرا، ويجب علينا أن نتعامل معها طبق الضوابط الشرعية. أما إذا كبر في السن وفعل منكرا نقال عنه معصية. وبناء على ذلك نقول كل معصية منكر وليس كل منكر معصية. وبناء على ذلك الأدلة الشرعية جاءت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معشر المسلمين، المنكر باعتبار من يصدر منه ينقسم إلى قسمين. طبعا مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المباحث المهمة في الشريعة الإسلامية، والكلام فيه طويل وطويل، ولكن أنا سأختصر على ما يخصنا وهو كونه سبب من هلاك الأمم. العلماء قالوا أن المنكر ينقسم باعتبار من صدر منه إلى قسمين، إما أن يصدر منك وإما أن يصدر من غيرك. هذا الغير إما أن يكون مسلما وإما أن يكون غير مسلم، والمسلم إما أن يكون ولي أمر وإما أن يكون ليس بولي أمر. دي التقسيمة. وعليه نقول: ما الواجب عليك إذا صدر منك منكرا؟ الجواب: تب إلى ربك وجاهد نفسك على ألا تعود لهم، وإن غلبتك نفسك ورجعت إليه فعدل بالتوبة إلى الله عز وجل. وكما قال بلال بن سعد رحمة الله عليه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وروى الإمام البيهقي ورواه أيضا الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية، وسند الحديث حسن، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا هذه القاذورات التي حرم الله. سماها قاذورات. اجتنبوا هذه القاذورات التي حرم الله، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. معنى الحديث: أنت رجل مسلم وبشر، ومن طبيعة البشر الزلل، هممت بفعل منكر. ركزوا، لأن الغرض من السلسلة دي والمناسبة هذه هي الموعظة الرقم 18، ولسه المبحث طويل. الغرض من السلسلة إيه؟ أنا وأنت نحاول جاهدين ألا نكون سببا لهلاك الأمة وتدميره. وإذا رأينا أحدا من إخواننا يتسبب في هلاك الأمة النصح، إن لم يستجب لنا معه شأن آخر من خلال الضوابط الشرعية. يعني رجل مبتدع ضال حزبي محترق يسعى إلى تفريق الأمة وشرذمتها، وأزدينا إليه النصح ولم يستجب، لابد من الهجر، والهجر التام، حتى يصير كالجمل الأجرب يجتنبه كل القوم. هو ده الغرض من السلسلة كلها، ليس الغرض ذكر النصوص والتي تدل عليه فقط، لا، الغرض أن يكون لنا حيز في التنفيذ وفي سلوكنا حتى لا ندمر أمتنا وندمر ديننا ونحن لا نشعر. هذا المنكر صدر منك، وجب عليك أمران اثنان. الأمر الأول: جاهد نفسك حتى لا تفعل المنكر، ولا نريد أن نسرد المنكرات فالكل يعلم. طيب خلاص، لا محالة ستفعل المنكر، مفيش فايدة، بنص الحديث: فاستتر حتى لا يراك أحد. انتبهوا معشر المسلمين، بنص الحديث الذي أسمعتكم إياه: فمن ألم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. يبقى تستتر. خد بالك، يأتيك الشيطان من هذا الباب وفعلا يتمكن منك، يقول لك: تستتر عن أعين الناس ولا تستتر عن الله وهو يراك، وقعت في الشرك ويأمرك أن تظهر المعصية. وده خطأ، وخطأ كبير. لذلك الشيء العجيب، مثلا يعني كلنا كبشر بنعمل معاصي، وأسأل الله أن يزبل علينا وعليكم الستر في الدنيا والآخرة. في معاصي معينة يستحيل أن يفعلها أحدنا أمام الناس، يستحيل، ودي مسألة منتهية، واخد بالك. وفي معاصي يشتري ويفعلها أمام الناس، كالتدخين مثلا يفعله أمام الناس. طيب، الشرع المطهر أمرك إن كنت لا محالة فاعلا للإثم والمعصية استتر، لأن ظهور المعصية فتنة لكل الناس. مثال ذلك: رجل يعصى الله، وربنا عز وجل لحكمة يعلمها بسط له في الرزق وعافاه في البدن وأجزل له العطايا، فتنة للناس، يشتري الناس على المعاصي بحجة أن فلان يعصي الله ومعه من الأموال الكثير وما رأيناه مريضا قط، يبقى فتنة للناس. يبقى الشرع أمرك أن تستتر بستر الله عز وجل، وإياك أن تصغى لكلام الشيطان حينما يقول لك كيف تستتر من أعين الناس والله يراك، إياك. لأن عندنا سند شرعي وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ومن ابتلي بشيء من هذه القدرات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. الأمر الثاني: صدرت المعصية من غيرك، من غيرك، من هذا الغير وما علاقتك به؟ هنقول ولي أمر يجب عليك النصح فيما بينك وبينه، أما النصح علانية لا يجوز بإجماع أهل العلم ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. طيب، المنكر صدر من بعض إخوانك، قبل أن أشرع في ذكر الواجب علينا تجاه المنكرات إذا صدرت من بعض إخواننا، هناك بعض النصوص أسمعكم إياها وأرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية حتى يقف كل واحد منا على حقيقة نفسه. النص الأول، ورواه أصحاب السنن وسندوه صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. نقف على الحقائق، وإن كانت مؤلمة خير من الجهل. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه، أي القول بالحق، لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. أبو سعيد الخدري لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتني ما سمعته، فقد هبنا الناس في كثير من المواطن. انتبهوا معشر المسلمين، أكثر شيء يزعجني ويزعجك مسألة الرزق ومسألة الموت وإن كان لابد منها. فكون أن أحدا منا يعتقد أن الصدع بالحق والاحتساب على المخالفين من خلال الضوابط الشرعية يقرب أجلك أو يباعد عنك رزق، هذا خطأ. فالرزق مكتوب والأجل مكتوب والأمر مفروغ منه، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. طيب، قال العبد الصالح سفيان الثوري رحمة الله عليه: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. نعرف الحقائق دي كويس حتى لا نداهن ولا يكن في ذهننا مجاملة الخلق، لا. يقول سفيان: اعرف نفسك، إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه أو كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط. لما؟ لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. وثبت عن كعب الأحبار أنه جلس مع أبي مسلم الخولاني، وأبو مسلم الخولاني من كبار التابعين، فقال له: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ كثير من الناس، ودي مصيبة، يحرص دائماً أن يرضي جميع الخلق، وده مستحيل. عارف يعني إيه مستحيل؟ الأحكام العقلية التي اتفق عليها العقلاء ثلاثة: الواجب والممكن والمستحيل. دي اسمها أحكام عقلية، يعني اللي خالف في حكم اعلم أنه أضل من حمار أهله. فمن جملة الأحكام العقلية المستحيل، فكون أنك ترضي جميع الخلق ده مستحيل مستحيل. يبقى بناء على ذلك إن كنت حريصا على هذا الأمر فاعلم أنك تسعى في المستحيل، حسبك عبث، حسبك من العبث. كيف أرضي جميع الخلق؟ حريص حتما ولابد ستترك شيئا أو كثيرا من دينك. فكعب الأحبار جلس مع أبي مسلم الخولاني فسأله: يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ فقال له أبو مسلم الخولاني: حسنة. يعني أنا رجل مرموق والناس بحالها تسمع لكلامي وتأتمر بأمري. فقال له كعب الأحبار: يا أبا مسلم إن التوراة تقول غير هذا. فقال له أبو مسلم الخولاني: وما تقول التوراة؟ انتبهوا معشر المسلمين، انتبهوا، ولا يهمني أكرمك الله أنا وأنت أن يكون هدفنا الحقيقي في الدنيا مرضات الله فقط. غضب عليك الخلق لا يهزون شعرة من شعرك، رضي عنك الخلق كذلك، هدفك أرضي ربك. قال له أبو مسلم الخولاني: وما تقول التوراة؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. قال له أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. وعليه المقياس: إن كنت في مجتمع فيه العصاة وفيه المبتدعة وأرباب الأحزاب والفجار وأنت تزعم أنك على الحق ويحبونك، اعلم أنك مخلط، اعلم أنك مخلط ومداهن، تب إلى ربك قبل فوات الأوان. انتبهوا معشر المسلمين، وهذا الأمر الذي أقصه عليكم لولا أن شيخ المبارك حدثني به ما صدقته، وهو متولد من ترك الحسبة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول شيخنا المبارك نقلا عن زوجه، شيخنا هذا من أساتذة الجامعات عالي القدر وعالي الهمة رحمة الله عليه، يحدث عن زوجه أن زوجه دخلت مسجد مع النساء لتصلي وكان الشيخ في مسجد الرجال، فزوجه تقص عليه ما رأته، تقول: يا شيخ بينما نحن نصلي دخلت علينا فتاة ما تسطره من بدنها أقل بكثير مما تكشفه. دخلت فأول ما رأيناها ظننا أنها تدخل أعزكم الله دورة المياه، دخلت دورة المياه ثم خرجت وتوضأت، أقيم للصلاة، وقفت بجواري تصلي بجواري امرأة شيخنا المبارك. تخيل أنت ما تسطره من جسمها أقل بكثير مما تكشفه. فلما فرغت سألتها امرأة الشيخ: ماذا تصنعين يا فتاة؟ فنظرت إليها الفتاة باستغراب وقالت لها: أصلي. قالت لها: كيف تصلين هكذا؟ قالت: فيها إيه؟ فتكلمت معها قالت لها: ما أسمعنا أحد شيء وما قال لنا أحد شيء. أدي الشاهد، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل كثيرا من الناس يظن أن الشرك طاعة، وهذا الذي يحدث عند البدوي وعند الحسين رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه، من عدم الكلام وعدم ترك المنكرات ظن القوم أن الشرك طاعة وأن الاستغاثة بالمخلوق وبالميت ينفعه عند الله، فوقعوا في الشرك واستمرأوا وظنوا أنها طاعة تقربهم إلى الله. احنا هدفنا قبل ان اسرد الواجب عليك تجاه المنكرات ارضي ربك، ولا تحرص على مصادقة الخلق ومحبتهم، ارضى بالله صاحبة وظل الخلق جانبة، جرب الناس تجدهم عقاربة. اذا صدر المنكر من غيرك وقلنا هذا الغير ليس له عليك ولاية. كل من له عليك ولاية، رئيسك في العمل، مدير المدرسة، الموجه، مدير المستشفى، مدير الوحدة المحلية، الغير ذلك، كل من له ولاية عليك في العمل لا يحل لك أن تنكر عليه على الملأ، بل بينك وبينه. والدليل على صحة قولنا ما رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. انتهى الأمر. طب لا تتمكن من الذهاب إليه، سقط عنك الأمر، وكل الأمر إلى غيرك. أما ما يفعله البعض من طعن في الناس وتشغيب عليه وإظهار مساوئهم وعيوبهم، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. وعليه إخواني، إذا صدر المنكر من غيرك وممن هم ليسوا تحت ولايتك، وليس لك عليهم ولاية وليس لهم عليك ولاية، ما الواجب عليك؟ عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. ابتداء دل الحديث دلالة صريحة على أن المسلم الذي يرى المنكر من الممكن أن يعتريه من الأحوال ما يعجز عن التغيير باليد ويعجز عن التغيير باللسان، وهذا مجمع عليه. يعني وإنت رأيت منكرا أو سمعته ممكن يعتريك حالة تعجز عن التغيير باليد وتعجز عن التغيير باللسان، أنت معذور. أما أن تعجز عن التغيير بالقلب، هذا ليس من الإسلام في شيء. وعليه يجب عليك إذا رأيت منكرا أن تغيره بيدك بالضوابط الشرعية، وسأسمعك إياه إجمالا. طيب عجزت، غير بلسانك بالوعظ وبالنصح وبالإرشاد وبالألفاظ الخشنة إذا اقتضى الأمر. عجزت عن التغيير باللسان، انتقل إلى التغيير بالقلب، وهذا محل الكلام. كيف أغير المنكر بالقلب؟ الجواب: عن طريق محورين اثنين، إذا تخلف أحدهما ما غيرت بقلبك. ودي الإشكالية عندنا كلنا. المحور الأول أن تبغض المنكر بقلبك، والمسألة ديت يكثر من يدعيها، يقول لك أنا بكرهه، أنت اطلعت على قلبي، نسلم لك لا نجادل. المحور الثاني: لا يحل لك أن تجلس مع من ارتكب المنكر في مكان واحد عند ارتكابه للمنكر، لا يجوز. هل يا ترى الأمر هذا مطبق أم لا؟ نأمل أن يطبق. ومن تفلت في شيء وجامل فليتق الله ربه. يعني جاءك ضيف من أرحامك أو من أقاربك زيارة في بيتك، بيتك وتحت إمرتك وأنت سيد الدار ولك السلطان، كيف تسمح بمنكر يصنع في بيتك؟ كيف؟ هذه بقى لا محتاجة ولي أمر ولا محتاجة شيخ ولا محتاجة عالم، ده بيتك. والشيء بقى المؤسف المحزن أن يقوم صاحب البيت ويقدم لمن يفعل المنكر ما يساعده على المنكر ويظن أنه من مكارم الأخلاق، ودي بلية. الله يبارك فيكم، نريد الحزم في موضع الحزم، ونريد الليونة في موضع الليونة، وهذا جاء به الشرع وذاك جاء به الشرع. يعني لما جلس صناديد قريش، والكلام ده كان في العهد المكي، في العهد الاستضعاف، جلسوا عند الكعبة ودخل نبينا يطوف حول الكعبة، فلما فرغ من المطاف بدأوا يتناولونه بالنبز بالألقاب وبالسب وبالشتم. فاقترب منهم صلى الله عليه وسلم وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل. موقف يحتاج إلى حزم، أما أن تكون كل أمورنا حزم لا يجوز، كل أمورنا ليونة لا يجوز، هذا إفراط وذاك تفريط، وخير الأمور الوسط. يبقى أنا وجدت رجل يتعاطى منكرا أيا كان المنكر، في هذه الحالة لا يحل لي الجلوس معه أيا كان، حتى لو كان بينك وبينه معاملة وتجارة، احزم أمرك، هذا لا يحل لك، إما أن تقلع عن المعصية وإما أترك لك المكان. هذا الذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه الصحابة. لذلك لما الشافعي رحمة الله عليه دعي إلى مكان ووجد فيه تصاوير لم يدخل، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن يجلس على مائدة يدار فيها بالخمر، بريء، مجرد الجلوس دون أن يشرب، أما إن شرب فمسألة أخرى. فإذا إخواني سنسلم جدلا أنك عجزت عن التغيير بالقلب باليد وباللسان، أما القلب فلا مندوحة لك أن تجلس مع أصحاب المنكرات وأصحاب المعاصي وتجالسهم وتخالطهم وتكلم معهم عند المعصية، انتبهوا حتى لا يفهمن أحد منا على غير ما نريد. أقلع عن المعصية أخوك وله من المحبة في قلوبنا على قدر إيمانه، أما عند المعصية لا بد من المفاصلة، لا بد من المقاطعة، حتى يعلم كل صاحب منكر أنه على خطأ، وحتى يعلم كل صاحب بدعة أنه ضال منحرف. فهجراننا لأهل المعاصي عند المعصية ولأهل البدع على الدوام هذا من صميم الشريعة. ولا يخفى عليكم إخواني معشر المسلمين أن كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرار بن الربيع لما تخلف عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول كعب بن مالك والحديث في الصحيحين: فكنت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وألقي عليه السلام فأقول: انظر، هل يا ترى حرك شفتيه لرد السلام أم لا؟ يعني ابتداء كده النبي لم يرد لأن كعب لم يسمع، فكعب بدأ يعني عاوز يطمن نفسه، فكان يقول: أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني كعب بيتمنى أن يكون بس الشفتين تحركت، لا. ولما دخل وتصور حائط ابن عمه أبي قتادة الأنصاري، فلما رآه أبو قتادة على السوري قال له كعب بن مالك: يا أبا قتادة السلام عليكم. يقول كعب: فوالله ما رد علي السلام. طبعا بقى الحذلقة الفقهية الذي نسمعها من أهل البدعة والضلال يقول لك: ده إزاي ده رد السلام فرض؟ الذي أعلمنا أنه فرض لم يرد السلام، ماذا تصنع إذن؟ يبقى هنا موقف معين ما ينبغي أن نرد السلام، وما ينبغي أن نلقي سلاما، لما مبتدع صاحب منكر مصر على المعصية مداوم عليها، لابد أن يكون لك معه موقف. فرؤيتنا للمنكرات لابد أن نتعامل معها بالضوابط الشرعية، أما أننا نداهن الناس ونرضيهم على حساب ديننا لن يدفع الثمن إلا نحن، ولن يدمر إلا ديننا، ولن تهدم إلا شريعتنا وعقيدتنا، ولن يدفع الثمن إلا نحن. إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عندي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. روى الإمام ابن ماجه ورواه أيضا أبو داود وهو عند البيهقي بسند حسن من حديث أنس بن مالك أنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انتبهوا لهذا الحديث، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ باتفاق شراح الحديث ليس معنى السؤال هل هناك حالة معينة يجوز لنا معشر المسلمين أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غير مراد من الحديث. أعد تاني، هل يا ترى معنى السؤال هل يجوز لنا معشر الأمة في حالة معينة أن نترك الحزبة، هذا غير مراد. أمال إيه المراد؟ قال العلماء: المراد هل نصل إلى حالة من الانحطاط والتردي، إن وصلنا إليها نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ده المراد. أرجو أن نستوعب، لأن السبب ده في منتهى الخطورة، لأن أصبح المسيطر على جميع على أكثر القلق المداهنة في دين الله ويسكت. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي ستصلون إلى هذه الحالة إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. إذا كان الملك في صغاركم، قال الشراح أي في حدثاء الأسنان عديم الخبرة الذين استقوا الدين من وحي الواقع، الملك في الصغار. طيب، والفاحشة اللي هي الزنا عيادا بالله في الكبار، قال الشراح ليس المقصود بقوله والفاحشة في الكبار أي محصورة في الكبار، لا، بل المقصود أن الفاحشة تنتشر حتى تصل إلى الكبار، والمعني بالكبار كبار السن، لأن كبير السن يعجز عن فعل الفاحشة، كبر سنه ونخر عظامه، ولكن بانتشارها وصلت إليه. والأمر الثالث والعلم في الرذالة، قال زيد الخزاعي أحد رواة الحديث: أي العلم في الفساق، في الفساق فاسق ومعه علم، كيف يصدع بالحق؟ يستحيل، يستحيل، لأنه فاسق فاجر. فإذا اجتمع الثلاثة أو واحدة ستصل الأمة إلى حالة من الترد والانحطاط، عندئذ قال: لا، من الذي يحتسب على الناس؟ العالم، ده فاسق، فاسق. طيب، من الذي يتكلم في إنكار الفاحشة؟ انتشرت في الجميع، كله وقع فيها، فمن الذي يحتسب على من؟ كله يقع في الفاحشة. طيب، والملك في حدثاء الأسنان الذين لا يجربوا الأمور، تندثر الأمة ويضيع الدين. إخواني معشر المسلمين، هذا الأمر، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب على المكلفين، كل على حسب استطاعته. وأقل الوجوب كما ذكرت تغيير المنكر بالقلب، وإذا وقعت أنت في منكر اتق الله ربك واقلع، كنت لا محال فاعلا استتر بستر الله. يبقى جزئية من باب التنبيه فقط، وهي العلماء قالوا إن تغيير المنكر له درجات باعتبار إزالة الشيء المنكر، وباعتبار وقوع مفسدة على من أنكر. وعليه قالوا إذا زال المنكر بالكلية وخلفه ضدهم ولم يحدث للمحتسب أي أذى، يجب وهذه تسمى القدرة المطلقة. زي من بالضبط؟ مثلي ومثلك على من هم تحت ولايتنا، زوجك وبناتك وابنك الذكر ما لم يبلغ الحلم، أنت مسؤول. فإذا صدر المنكر من أحدهم باليد وغير، ولن يترتب عليك أي أذى، فأنت ولي أمرهم وأنت سيدهم، كما قال عز وجل: وألفيا سيدها لدى الباب. فإذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك ولم تحتسب عليهم ولم تغير بيدك، بالله عليك خبرني، أنا استأجر رجلا لكي يغير المنكر في بيتك. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الأمر الثاني: أن يزول المنكر ويخلفه أكبر منه، ويترتب على المحتسب مفسدة، لا يجوز التغيير، اتركه كما هو. طيب، أن يزول المنكر ولا يترتب عليه مفسدة للمحتسب، ولكن يأتي منكر أكبر منه، أيضا لا يجوز. وهذا الذي استنبطه العلماء من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يبقى هنا كان الهدم والبناء سيؤدي إلى منكر أشد، فتركه صلى الله عليه وسلم. ولكن تعال أخي المسلم، لما دخل الكعبة ووجد فيها أصنام 60 و300، ما قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر، ولا فيش هنا مفاسد، ده المفسدة في بقاء الشرك، فأسقطها كلها صلى الله عليه وسلم وضربها وأزالها، لأنه لا يوجد على وجه الأرض مفسدة أعظم من الشرك بالله، ما فيش أي مفسدة أعظم من ذلك، فإزالته من أعظم المصالح وبقاؤه من أعظم المفاسد. قال العلماء: وإذا زال المنكر وخلفه مثله، واخد بالك، ولم يحدث للمحتسب مفسدة، موضع اجتهاد، والصواب يحتسب لإظهار شعائر الإسلام. أكتفي إخواني معشر المسلمين بهذا القدر الذي ذكرناه، وإن كان الموضوع طويل وطويل وبسطناه في أكثر من موضع، ولكن رجائي الله يبارك فيكم، ألخص ما ذكرناه: تركنا نحن معشر المسلمين للمنكرات دون تغيير أقل شيء بالقلب، اعلموا أننا نسعى في تدمير الأمة وهلاكها، فلنتقي الله ربنا جميعا ونحاول جاهدين، صنعنا منكرا نجاهد أنفسنا، وقعنا فيه نستتر ونعجل بالتوبة إلى الله، وجدنا أحدا من أهلنا من أقاربنا من أرحامنا جاء إلى بيوتنا وأراد أن يصنع منكرا في بيوتنا، الحزم كل الحزم. دخلت على زوجك ورأيتها تشاهد ما حرم الله، تسمع إلى ما حرم الله، الحزم كل الحزم، فهي زوجك وابنتك، ستسأل عنهما في أرض المحشر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي حفظه الله من كل مكروه وسوء إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه. وجنبه يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني معشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.